بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة من يوم الأربعاء 29 ليلة الخميس في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، متوفى سنة 111 من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا من هذا الكتاب عند قول المصنف رحمه الله تعالى في إثبات الاسم الحسن لله تبارك وتعالى وهو النور، وكان رحمه الله تعالى يقرر أن الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الخصائص، بمعنى أن الله جل وعلا حين سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بهذه الأسماء، سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز وسمى نفسه رحيما رؤوفا وسمى بعض خلقه رحيما ورؤوفا، ولكن ليس العزيز مثل العزيز، ولا الرؤوف مثل الرؤوف، ولا الرحيم مثل الرحيم، لأن هذه التسمية وإن اشتركت في اللفظ فالاشتراك يقع في اللفظ فقط وفي المعنى المطلق. المعنى المطلق لا يوجد إلا كلية في الذهن، لا يوجد مختصا إلا إذا أضيف، وإذا أضيف إلى الباري جل وعلا أخذ خصائص الباري، وخصائص الباري سبحانه وتعالى لا يشترك فيها مخلوق وليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، هو السميع البصير، سمى نفسه سميعا وبصيرا، قال هو السميع البصير، وجعل الإنسان سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، فبالإضافة يتميز، بالإضافة يختص، إذا أضيف إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. والله جل وعلا منزه عن أن يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، كما أنه سبحانه وتعالى لا يشاركه غيره في شيء من خصائصه، بل هو المنفرد بخصائصه العلى سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا في هذا المعرض شيخنا المؤلف يستطرد في ذكر هذا النمط من إطلاق أسماء على الله عز وجل، وهذه الأسماء تدل على صفات، ونفس الأسماء يسمى بها بعض المخلوقات لكنها تفترق وتتميز بالإضافة، فإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وإذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، والله جل وعلا لا يماثله, ليس كمثله شيء, لا يماثله غيره في شيء من خصائصه, ويتعالى ويتقدس عن أن يشارك المخلوق في شيء من خصائص المخلوق. وأعظم أو أخص خصائص الله تبارك وتعالى هي أنه غني عما سواه, أما من سواه فهو فقير ليس له من نفسه وجود ولا عدم. مخلوق كل ما سوى الله ليس له من نفسه وجود ولا عدم, بل هو واجب الوجود بغيره. أما الله عز وجل فهو واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. إذا تذكرنا أن مراتب الوجود, تذكرنا مراتب الوجود وأنها أربع, مرتبة أو وجودها أو بعض مراتب الوجود, وجود في الذهن وهو المعنى الكلي المطلق لا وجود له فيما خرج عن الذهن. إذا قلت السمع مطلقا من غير إضافة, لا يضاف إلى مخلوق ولا يضاف إلى خالق, تفهم معنى السمع وأنه إدراك المسموعات, لكن فيما خرج عن ذهنك هل يوجد عين لهذا السمع موجودة بذاتها؟ لا. إذن هذا الوجود كلي في الذهن. والمرتبة الأخرى وجود في اللسان, يعني قد تنطق به بلسانك فوجوده بلسانك. المرتبة الثانية وجوده بالرسم بالبنان, قد يكون موجود بالرسم لكن لا ينطق به ولا يتصور وليس له يعني وجود في الخارج. المرتبة الرابعة وهي وجوده بعينه فيما خرج عن الذهن وعن اللسان وعن الرسم والكتاب, وجوده بعينه فيما خرج عن هذه الأشياء. هذه مراتب الوجود الأربع. فبعض الناس إذا تصور وجوده في الذهن ظن أن وجوده في الذهن يساوي وجوده بعينه فيطلق عليهما حكما واحدا, وهنا يلتبس العلم على من يختلط عليه يعني هذا الأمر. من لم يتأمل في مراتب الوجود يلتبس عليه الأمر. ومن هنا غلط أصحاب وحدة الوجود, أصحاب وحدة الوجود لما ظنوا أن الوجود واحدة لا فرق بين خالق ومخلوق, أتوا بعضهم من هذا الطريق وبعضهم يعرف ولكنه لا يريد أن يبين الحقيقة حتى لا يخسر منصبه, فأتوا بعضهم من هذه الناحية. اشتبه عليهم الوجود بالنوع بالوجود بالعين, فظنوا أن الوجود بالنوع هو الوجود بالعين, ظنوهما واحدة. الوجود بالنوع وجود ذهني, الوجود بالعين هو الكليات, الوجود بالنوع, الوجود بالعين هو وجوده بعينه باختصاصه. فلما رأوا الوجود يشترك في نوع الوجود, موجودات كلها تشترك في نوع الوجود, ظنوا أن هذا هو نفسه عين الوجود فقالوا بوحدة الوجود. على كل حال أنا ما ودي أستطرد لأني أخشى أن يلتبس يعني على الإخوة, يحتاج إلى قليل من التأمل, لكن أبين الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا في التوراة بصفته, فالمؤمن به يثبت وجوده بتصور صفته, وموجود في التوراة فالمؤمن به يثبت وجوده في رسم التوراة. ثم لما ولد عليه السلام وبعث تمت له مراتب الوجود الأربع, فإذا قيل محمد رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله فقد تم في حقه مراتب الوجود الأربع. وكان قبلا وجوده في الذهن وجود الصفة تصور الصفة, ووجوده في الرسم, ووجوده في النطق, ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا يقوله عيسى. فهو إذن يعني قبل أن يوجد بعينه عليه الصلاة والسلام كان المؤمنون به يثبتون وجوده بالمراتب الثلاث: وجود الذهني واللفظي والرسمي في التوراة. لما وجد بعينه عليه الصلاة والسلام تمت له مراتب الوجود الأربع. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالذي لا يفرق بين مراتب الوجود إذا قال أنه آمن به قبلا يلزمه يعني ألا يتبع عيسى، لأنه موجود بعينه. إذا كان ما في فرق بين الوجود بالعين والوجود بالنوع، والأمر ليس كذلك، إن متى يلزمه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم عيسى أن يتبعه؟ إذا بعث وهو حي. لعين بعث وهو وعيسى حي، نعم بعث وعيسى حي بعد بعثته عليه السلام، عيسى ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تابعا له. أظن الموضوع واضح شوي. نعم. في مسألة أعظم من هذه وهي اشتباه، يعني الاشتباه الذي حصل لبعض أصحاب وحدة الوجود بسبب أنهم رأوا يعني نوع الوجود وخفي عليهم، يعني اشتبه عليهم النوع بالعين فظنوا أن الوجود واحد، وقال لا فرق بين الخالق والمخلوق. وهذه أطم، نعم هذه أطم. أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد وأصحاب هذا الذي ظل فيه النصارى، نعم الوحدة، وحدة الوجود. أصحاب الحلول يفترقون عن أصحاب الوحدة أنهم يقولون الله في فرق بين الخالق والمخلوق، لكن الخالق حل في المخلوق كحلول الزبد في اللبن، وهذه طامة لا شك. نعم، لأنه ما من شيئين في الوجود ما دام أقر بأنه في خالق ومخلوق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. يعني إذا قال حل فقد ألغى المشترك وألغى الفارق وجمع بين التعطيل والتمثيل، نسأل الله السلامة. نعم بارك الله فيك، تقرأ من محل ما وقفنا 78. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقرأ بترسل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعض خلقه نورا فقال. الاشتراك في اللفظ وفي المعنى الذهني المطلق من غير إضافة، أي نعم، لكن ليس النور مثل النور. نعم. فقال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال أبو بكر: قد كنت خبرت منذ دهر طويل قد كنت خبرت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض. شوف التحريف. نعم، سبب اشتباه الفهم. أي نعم. فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ أي نعم. فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي. وبعثت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل، وقلت للرسول: قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت: في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمامه قد أمليته في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة أيضا. فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا، كما قد بلغني بعد أنه رجع. نعم، فالله نور السماوات والأرض، صفته النور، وخلق النور سبحانه وتعالى. في فرق بين النور المخلوق وبين النور الذي هو صفته سبحانه وتعالى، فصفته قائمة يعني تقوم به سبحانه وتعالى، وهو خالق النور. يعني فإذا قال الله نور السماوات والأرض هذا خطأ، أو قال منور السماوات والأرض يعني كأنه يريد أن ينكر أن الله يتصف بصفة النور، وأنه سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض كما ورد، لكن ليس النور مثل النور، ليس النور مثل النور، يعني ليس الخالق مثل المخلوق. فإذا حصل اشتراك يعني بين مسمى صفته سبحانه وتعالى ومسمى صفة خلقه، فالاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام الذهني فقط وليس في الخصائص. نعم. قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق. نعم، هذه الأسامي في المخلوقين حقيقة، يعني المخلوق مثلا إذا وصف بوصف فهو حقيقة، لكن حقيقة تناسب المخلوق. نفس هذا الوصف إذا أضيف إلى الله يكون حقيقة تناسب جلال الله عز وجل، تأخذ خصائص الله. والحقيقة ليست مثل الحقيقة، الحقيقة ليست مثل الحقيقة، يعني الأعيان لا تتماثل، الأجسام الأعيان الموجودات لا تتماثل، لا تجد في الوجود شيئين متماثلين من كل وجه، بمعنى أن أحدهما يجب له ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجوز له ما يجوز للآخر. لا تجد اثنين يعني يتماثلان بهذا المعنى، لأن المثل هو الذي يجب له ما يجب لمثله، يعني إذا كان متماثلا معه، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز لمثله. لا تجد اثنين موجودين في الوجود يعني يتماثلان بهذا المعنى. نعم. لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني، الحقائق يعني تختلف المعاني إذا كان يراد بالمعاني الحقائق، أما المعنى الموجود في الذهن فهو يكون مشتركا من غير إضافة. إذا قلت السمع وأطلقت من غير إضافة، ما أضفته إلى الخالق ولا إلى المخلوق، فأنت تفهم معنى واحدا مشتركا في الذهن. يصلح أن يكون هذا المعنى في المخلوق وهو إدراك المسموعات، ويصلح أن يكون هذا المعنى في الخالق، لكن قيامه بالخالق كما يناسب جلاله، يأخذ خصائص الخالق، وقيامه في المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. ولنضرب لذلك مثلا بما قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما كانت في أدنى الخباء وجاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك. ماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع أرقعة، وأنا في أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها. هي تسمع حقيقة، لكن سمعها يناسب المخلوق، يعني أضيف لها فيخفى عليها بعض قولها وهي في أدنى الخباء، هي معهم في أدنى الخباء تراهم ويخفى عليها بعض قولها، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. هل تعلم لهذا السمع مثيل؟ أبدا. متى ما أعطيت يعني هذا السمع في المعرفة حقها وأثبتت لله المثل الأعلى، المثل الأعلى حق لله عز وجل، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا أنت يا عبد الله أثبتت لله المثل الأعلى في الكمال، في كمال الصفة، لا تعلم في الوجود له مشاركا فيها. واحذر، لا تتصور أنك بإثباتك المثل الأعلى قد أحطت بصفة الله فيما خرج عن ما أثبت، بل صفة الله فيما خرج عن معرفتك أعظم وأجل من أن تحيط به معرفة مخلوق. هذه هي الحقيقة المجهولة، أما المعنى معلوم. والمطلوب منك أن تصل في الإثبات، في إثبات المعرفة، المعرفة والإثبات، إلى حد المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا هو المطلوب منك. ومع ذلك تعلم أن معرفتك هذه وإن كانت كمالا، وإن كنت لا تعلم لله فيها سميا ولا تعلم لله فيها مشاركا، فما هو لله في نفس الأمر أعلى وأجل وأعظم من أن تحيط به معرفتك. فنحن نعلم الله ولا نحيط به علما، كما أنك ترى السماء هذا في المخلوقات فكيف بالخلق، ولكن لا تحيط بها رؤية، فكذلك نعلم الله ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. فهنا الكيف، ولهذا قالوا العلم علمان، علم موجود وعلم المعنى وعلم مفقود. فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. إذن قل كما قال الإمام مالك، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالنور وإن كان اسما لله قد يقع اسم النور على بعض المخلوقين. نعم. فليس معنى النور الذي النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله. ليس هذا مثل هذا، ليس كمثل شيء. نعم. اسم النور الذي هو لله عز وجل اسم يليق بجلاله، اسم صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واسم النور الذي للمخلوقين يعني كما يناسب المخلوق، يليق بالمخلوق. أخص خصائص المخلوق الفقر والعدم، أخص خصائص المخلوق العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال المفسرون أي العدم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم. قال الله جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. واعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقد أوقع الله اسم النور على معاني، على معاني متعددة. نعم. على صفته وهو القرآن سماه الله نورا، والقرآن كلام الله وكلام الله صفته، وسمى نفسه وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو نور، فهو نور سبحانه وتعالى، وخلق النور جل وعلا، وأنزل النور، وكلامه نور، وشريعته نور سبحانه وتعالى. نعم. وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال جل وعز لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقال عز وجل لنبيه. نعم. فقال عز وجل لنبيه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل. نعم. والله الوارث، قال الله تعالى: وأنت خير الوارثين. وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارثا. لكن ليس الهادي مثل الهادي ولا الوارث مثل الوارث، ليس الوارث مثل الوارث. نعم. فقال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهموا يا ذوي الحجى ما بينت في هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسام قد تقع تلك الأسام على بعض خلقه في اللفظ لا في المعنى. إيه لا المعنى، لا على المعنى يقصد الحقيقة. على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. أما المعنى اللي هو يعني القدر المشترك في الذهن فهو نعم لا، كما مثلت في السمع قبل قليل، السمع إذا أطلقته من غير إضافة تعرف أنه إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، لكن إذا أضفته إلى عائشة أخذ خصائصها ويخفى عليها بعض قول المجادلة، وإذا أضفته إلى الله عز وجل أخذ خصائص الرب عز وجل ووسع الأصوات كل الخفي والجلي والبعيد والقريب سبحانه وتعالى. هنا ليس السمع مثل السمع، إذا أضيف ليس السميع مثل السميع، نعم. ولا أستطيع أن أقول عائشة سميعة لكن مجاز والله سميع هو الحقيقة، لا، بل هذا حقيقة وهذا حقيقة والحقائق تختلف وتتناسب مع من أضيفت إليه، نعم. ونضرب مثلا نقول رأس الدبوس ورأس الإنسان، رأس الدبوس حقيقة في الدبوس، رأس الإنسان حقيقة في الإنسان، رأس الحمار حقيقة في الحمار، لكن هل الحقيقة مثل الحقيقة؟ لا، أي نعم. فتأخذ الحقائق يعني خصائصها بحسب سياقها ومناسبتها، نعم، مناسبة ما أضيف إليه، نعم. فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة، أي نعم. فإن كان علماء الآثار لما يثبتون ما أثبته الله لنفسه ويثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله عز وجل يسمون مشبهة، فالله المستعان، على ما تزعم الجهمية المعطلة فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله مشبهة، هل هذا يعقل؟ نعم، رحمة الله عليه. فإن كان علماء الآثار، نعم، فإن كان علماء الآثار نعم الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهة، ها، إذا كان علماء مشبهة، مشبهة، فإن كان علماء نعم مشبهة، هذا خبر كان، نعم، خبر. على ما يزعم الجهمية المعطلة، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان، بإقرار باللسان وتصديق بالقلب، نعم، بإقرار باللسان وتصديق بالقلب، وسمى الله بهذه الأسام التي خبر الله بها أنها له أسام، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسام التي سماهم الله بها هم مشبهة، حاشا وكلا، أقول ليسوا مشبهة، نعم. فعود مقالتهم هذه توجب، يعني يقصد بالمشبهة هنا ممثلة، نعم. فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن، لأن ظاهره تمثيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، على زعمهم، وحاشا أن يكون القرآن يعني ظاهره تمثيل، نعم. وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن، فأقدر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله، وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولا، ومشتركوا مع الملعون يعني في تعطيله، مع إبليس في تعطيله، نعم، فدعا عليهم بذلك وهم يستحقون لأنهم عطلوا الله عز وجل، وإبليس اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى لما أمره وزعم أنه خير يعني من آدم، وأن الله لا يقدر أن يخلق ما يشاء ويختار، وأن يفضل يصطفي من يشاء على من يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل فضله وحيث يجعل رسالته. فأساس هذا هو الإبليسية، فعليهم لعائن الله لأنهم معطلة. وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله. نعم. أي علماء الآثار من سمى؟ سمى علماء الآثار ممدوحين، علماء السنة، علماء الآثار الذين يعني يدينون لله عز وجل بالمأثور من وحيه بقسميه، الكتاب والسنة. المأثور هو الكتاب والسنة، وهذه هي الميزة، الميزة لأهل السنة أنهم يتمسكون بالأثر، وأنهم لهم مرجع في علمهم وهو وحي الله عز وجل، لا يعني يحجبون عن أنفسهم باب العلم بالوحي، لأن من لم يستند في علمه على الوحي لا ثقة له بعلمه. هؤلاء علماء الأثر، جمع أثر وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بنقل أهل العدالة موصولا، يعني البخاري ومسلم ومن على شاكلتهم، هؤلاء علماء الأثر. نعم. بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا، بنقل أهل العدالة، وطبعا هذا وصف الصحيح، الصحيح يعني هو نقل العدل الضابط عن مثله المعتمد في ضبطه ونقله، ما توفرت فيه الشروط، شروط الصحة. اي نعم، الاتصال، ويكون الراوي عدل وينقل، اي نعم، ويتصل الى من لدنه الى النبي صلى الله عليه وسلم برواة العدول. اي نعم، هذا هو الصحيح، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم. باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل، لا ففتن عالما، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، لأنه يقول زلة العالم، زلة عالم، شوف الفرق، هذه التشكيلة، حطها تحت تصير عالم، حطها فوق تصير عالم، يختلف المعنى، زلة عالم، زلة عالم. فهذا الذي يدعي العلم، اي نعم، بسبب زلته فتن عالما، عالما من أهل الجهل والغباوة. نعم. ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام، ونفى الهلاك عنه سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان، ابن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، لاحظوا هنا الفرق، هنا في الحديث نفسه القدر الفارق، ما هو القدر الفارق؟ آدم مخلوق والله هو الخالق، هذا أعظم. ثم إذا أضفنا وجه الله، أضفنا الوجه إلى الله عز وجل، أخذ خصائص الله، وإذا أضفنا الوجه إلى المخلوق، إلى آدم، أخذ خصائص المخلوق. فهنا معنى خلق آدم على صورته يعني أن آدم يشترك يعني في بعض الأسماء التي سمى الله بها نفسه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يتكلم، آدم يتكلم، لكن ليس المتكلم مثل المتكلم. الله سبحانه وتعالى له وجه، آدم له وجه، لكن ليس الوجه مثل الوجه. آدم يعني له أسماء سميع بصير. الله سميع بصير لكن ليس السميع مثل البصير. وأقرب أو أقرب مخلوق أو أكثر مخلوق يشترك مع الخالق في هذه المسميات في اللفظ وفي المعنى العام هو آدم. إذن هنا على صورته لا إشكال لدينا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. وبهذا قال الإمام أحمد، وفيه حديث مظهر، خلق آدم على صورة الرحمن، يعني المضمر هنا أظهر في حديث آخر طعن فيه الإمام ابن خزيمة، سيطعن فيه يعني نذكر رد العلماء على الطعن فيه. ومنهم الذهبي، الحافظ الذهبي انتقد الإمام ابن خزيمة شيخنا في هذا الكتاب، ولكن اعتذر له، قال هو يعني عالم جليل، ولو أن كل واحد اجتنب بسبب زلة لما بقي لنا أحد. وهو طعن فيه بما لا مطعن فيه لم يتم. سنقرأ رد شيخ الإسلام ابن تيمية ونقرأ رد العلماء. على كل حال الحديث الذي فيه إظهار المضمر صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وصححه الذهبي والحافظ بن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الرازي في 100 صفحة تكلم على هذا الحديث. والشيخ حمود التويجري رحمه الله أصدر كتيبا بعنوان عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن. لكن ليس يعني هذا يقتضي التمثيل ولا يقتضي التشبيه. بعض يعني طلبة العلم، بعض العلماء اللي اشتبه عليهم الأمر، ما نفوا هذا إلا خشية أن يكون خشية من التشبيه أو خشية من التمثيل. لكن لو أعطوا النص حقه ما التبس عليهم أن هذا لا يقتضي التمثيل ولا يقتضي التشبيه، لأنه في نفس الحديث ذكر الفرق، آدم مخلوق والله هو الخالق، وذكر الفرق بالإضافة، فما أضيف إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الله، وما أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. وما قيل في الحديث إن آدم هو صورة الرحمن، لاحظوا في فرق، هل قال إن آدم هو صورة الرحمن؟ لا، لكن خلق آدم على صورة الرحمن، والرب عز وجل له صورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فلله صورة. أي نعم، لا، وهو خلق آدم على صورة الرحمن، بمعنى أن آدم سميع بصير، الله سميع بصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. وهنا ابن خزيمة رحمه الله أورد هذا الحديث يستدل به على ما أصل من أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الخصائص، ومع ذلك يعني سوف يعني في الحديث الآخر الذي فيه إظهار المضمر سوف يعني لأنه خشي من التشبيه فقط، فقال فيه عنعنة وفيه كذا عن أحد الرواة مدلس وعنعن، وأظن أنه يعني وتبعه من تبع من بعض الشيوخ الأفاضل. والسبب الحقيقة أنهم يعني لم يظهر لهم إثبات هذا الحديث على وجه لا يقتضي التمثيل، والمتأمل يظهر له أن إثبات هذا الحديث وأمثاله ولا يقتضي التمثيل. ولنضرب لهذا مثلا، يعني صورتك في جيبك هل يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك ويجوز لها ما يجوز لك؟ ليست مثلك وتسمى صورتك، صحيح، ليش تسمى؟ بينك وبينها قدر مشترك لكن في الخصائص تختلف، ليست خصائصك هي خصائصها، ورق وحبر وكذا ويعني حبس ظل وإلى آخره، لكن أنت لك خصائص أخرى لا تتماثل معها في الخصائص. عسى أن يكون واضح الكلام هذا إن شاء الله. نعم شيخ، صلى الله عليك، يشترك آدم مع الرب عز وجل في اللفظ دون في اللفظ، اشتراك في اللفظ وفي المعنى المطلق من غير إضافة، أما إذا أضيف فيفترق، لأن في الإضافة يتميز ويفترق بالخصائص، فخصائص آدم ليست يعني مشاركة لخصائص الرب. آدم لا يشارك الرب في شيء من الخصائص، والله عز وجل لا يتنزه أن يشارك آدم في شيء من خصائصه، فلا المخلوق يشارك الخالق في شيء من خصائصه، ولا الخالق يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. أي نعم، فالخصائص تفترق وتتميز، وتفهم الخصائص بالإضافة، إذا أضيف إلى شيء أخذ خصائص المضاف إليه، المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه. أي نعم، فالمشاركة هنا في اللفظ وفي المعنى الذهني المطلق في الذهن من غير إضافة. أي نعم، فإذا أضيف أخذ الخصائص. هنا ما قال آدم هو صورة الرحمن، لاحظوا، بل صورة الرحمن عز وجل ليس مثلها صورة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. وإثبات المثل الأعلى في قلب عبد المؤمن هو توحيد المعرفة والإثبات، إثباته يمنع، شوف، إثباته يمنع وقوع الشركة فيه. تصور المثل الأعلى لله عز وجل، تصور المثل، تصور في الذهن، تصور المثل الأعلى لله عز وجل يمنع وقوع الشركة فيه. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وما علمته من اسمه الأعظم الذي انفرد به ليس هو حد، يعني ما يدل عليه من معنى ليس هو حد صفته التي دل عليها اسمه الأعظم، اسمه الحسن من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ها؟ أي نعم. فإذن يكون لنا أربعة، يعني يكون موقفنا من أربعة، من أربعة وجوه، موقفنا من الأسماء والصفات يكون من أربع نقاط. النقطة الأولى أن نجرد اللفظ عن الإضافة ونعرف معناه، هل هو كمال، الكمال المطلق. مثلا السمع، جرده من الإضافة، السمع وصف كمال، وصف إيجابي، يعني وجود السمع أحسن، يعني لا شك أنه ليس مثل الصمم، الصمم عدم سلب، فالسمع إذن هو وصف كمال من غير إضافة. فأنت تعرف هذا، هذا هذا يعني وجه من وجوه معرفة الأسماء والصفات. الوجه الثاني أن تتصوره مضافا إلى الله عز وجل، تتصور مضافا إلى الله عز وجل، فتثبت لله عز وجل المعنى الأعلى، المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، هل تعلم سميعا يشاركه في هذا، في هذا القدر؟ لا، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن ما أثبته من هذا القدر العظيم الذي لا شريك له فيه ليس هو حد صفته فيما خرج عن ذهنك وفيما خرج عن معرفتك، بل أذاك أعظم، وهو الكيف أعظم وأجل من أن تحيط به معرفة مخلوق. حتى لو اجتمعت معرفة الخلائق كلها لا تحيط هذه المعرفة بكيفية صفته سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تؤمن بهذا، هذا الوجه الثالث. الرابع أن تعرف معنى هذه الصفة مضافة للمخلوق، تأخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص المخلوق أن أصله العدم، وأنه لا يملك لنفسه وجود ولا عدم، وأن وجود هذه الصفة يناسب وجوده هو، فهي تحدد بقدر ما أعطاه الله من هذه الصفة. قد يعطيه صفة من هذه الصفة يعني شيئا كبيرا، وقد يعطيه شيئا قليلا، مثل البصر الآن، مثل السمع، تجد واحدا سمعه جيد وتجد واحدا سمعه أقل، وكذلك البصر، تجد واحدا يرى الهلال من أول ليلة وتجد الثاني لا يراه إلا بعد ثلاث ليال أو أربع ليال، ولكن كله يسمى سمع، إنما يأخذ خصائص المضاف إليه. أما إذا أضيف إلى الرب عز وجل فهو يأخذ أعلاه وكماله ونهايتها التي لا يحيط بها مخلوق سبحانه وتعالى، بل تليق بجلاله وتليق بعظمته. وقضية إثباتنا للكيف إثبات وجود لا إثبات معرفة وإحاطة. أظن إن شاء الله ما في لبس إن شاء الله. وجه الرابع صلى الله عليه وسلم. وجه الرابع أنت تعرف معنى هذه الصفة؟ إضافة للمخلوق. أنا قلت الثلاثة، ما من يعد لي الأربعة؟ أعدها لي بارك الله فيك. الكمال المطلق، إيه الكمال من غير إضافة، إيه من غير إضافة، صفة إيجابية كمال، إيه نعم. إلى الله عز وجل تأخذ أعلاها وأعظمها الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أي الرابع الثالث ما خرج عن هذا التصور أنه أعلى وأجل من أن يحيط به معرفة مخلوق. أي نعم هو الكيف إضافة إلى المخلوق يأخذ تناسب المخلوق تناسب. أي نعم واضح. عدها على أقول عدها لأن هذا يزيح عنا إشكالات كثيرة. مسألة نعم من غير إضافة نعرف هل هي وصف كمال أو وصف نقص، فنقول الصمم نقص والسمع كمال لا نقص فيه بوجه الوجه. هل في السمع نقص؟ ما في نقص. أي نعم من حيث هو. أي نعم هذا وجوده في الذهن. نعم ثاني نضيفها مع القدر الفارق بين الخالق والمخلوق. الثاني إضافته إلى الله عز وجل بقدر لا يشاركه فيه مخلوق وهو المثل الأعلى، هو توحيد المعرفة والإثبات. أي نعم. الثالث أن ما أثبته لله من التوحيد ليس هو حد صفته. شوف يعني أرجو أن تتأملوا العبارات. ما أثبته لله من التوحيد ليس هو حد صفته، لكن هذا الواجب عليه، هذا الذي أستطيع. والله سبحانه وتعالى من لطفه بخلقه أنه ما كلفهم أكثر من التوحيد، ما كلفهم أكثر من التوحيد. أي نعم التوحيد أن تثبت لله الوصف بقدر يمتنع إثباته أو تصوره وقوع المماثل ووقوع الشركة فيه، هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، سموه توحيد المعرفة والإثبات. الرابع إثبات الصفة، إثباته للمخلوق، إضافته للمخلوق، يأخذ خصائص المخلوق. أي نعم إن شاء الله. نعم بسم الله. وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. الإمام النووي رحمه الله مع أنه عرف عنه بعض التأويل لما شرح صحيح مسلم ومر على هذا الحديث قال هذا من نصوص الصفات، هذا من أحاديث الصفات، يعني رغم ما هو معروف به يعني نعم قال هذا من أحاديث الصفات. والإمام ابن خزيمة ما ذكره هنا إلا وهو أنه يعترف بأنه من أحاديث الصفات. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا نعم كم بقي على الوقت نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. ظاهر نعم. لكن هل تقول قبح الله السمع؟ لا. هل تقول قبح الله السمع قبح الله البصر؟ من هذا الباب. أي نعم. وإن كانت ليست هناك تماثل بين السمع والسمع والبصر والبصر، لكن السمع من حيث هو وصف كمال. نعم الإضافة المخلوق السمع من حيث السمع هو، من حيث السمع هل هو فيه عيب؟ فيه، بل هو وصف كمال، فهل تقبحه؟ نعم. هنا ما تقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته، واضح واضح أنه في قدر مشترك لكن فيه قدر فارق. إذا أثبتت الفارق برئت من التمثيل، والمحذور هو التمثيل، المحذور الذي ذم في الكتاب والسنة هو التمثيل. أما يعني وقوع القدر المشترك بين اسم واسم وبين المعنى والقدر المشترك مع معرفتنا بأن هذا القدر المشترك ليس مشتركا في الأعيان وليس مشتركا في الخصائص، إنما هو مشترك في المعنى الذهن الذي وجوده في الذهن فقط، ومشترك في اللفظ الذي يلفظه اللسان فقط، اشتراك لفظي واشتراك في المعنى المطلق. أما في الخصائص في الأعيان فهي متميزة، ليست الأعيان، إذا كانت الأعيان يعني ما من موجودين يعني إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني هذا أنه إذا كانت الأجسام وهي مخلوقة لا تتماثل، فلأن يكون الفرق بين الخالق والمخلوق أوضح ومن باب أولى. نعم. وإن حصل اشتراك في نعم، وإذا تبي تنفي القدر المشترك تعطل، لا بد من إثبات القدر المشترك مع إثبات القدر الفارق، لأنك إذا نفيت القدر المشترك عطلت الوجود، وإذا نفيت الفارق مثلت الوجود، والسلامة أن تسلم من التعطيل والتمثيل. نعم، تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق فتسلم من التعطيل وتسلم من التمثيل، المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، نعم، والموحد يعبد أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحان الله وبحمده. نعم. وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى. نحن نريد أن نقف عند هذا لأن الشيخ عفى الله عنا وعنه في الأخير يعني أخطأ في هذا كما قال الإمام الذهبي وكما قال علماء التحقيق، ونريد يعني أن نحضر بعض يعني ما قاله العلماء بنصوص الثابتة. على كل حال المعلق جزاه الله خير ما قصر، يعني أورد من كلام أهل العلم ما يرد به على الشيخ. نعم، وهذه على كل حال ما تثنينا عن يعني معرفة قدر الشيخ وأنه إمام الأئمة في وقته رحمه الله الشيخ ابن خزيمة. شوف هنا يعني في الصفحة لعله كفانا بعض الشيء، لكن ربما نحتاج إلى زيادة في صفحة 88. المعلق عافاه الله يعني الحقيقة أنه أتى بأشياء جيدة في يعني نقل عن الشيخ باب طيب بعد. ها؟ قل نقل عن الشيخ باب طيب. أي طيب تريد أن تقرأ؟ رأيتم ذلك. نعم، هذا أحسن، اقرأ التعليق. بداية التعليق يا شيخ. ها؟ من بداية التعليق. من بداية التعليق صفحة 88. نعم. هو أولها أول سورة الرحمن. نعم. لا يقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن. قال افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء وكذا إلى آخره. قال والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا، يعني هو أول نفس الخبر مع أنه يعني قال إن الخبر لا يصح لأن الأعمش مدلس. الأعمش من أفضل يعني رجال أهل الحديث، وسبحان الله يعني طعن في هذا لأنه أثر عن الأعمش بعض التدليس، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن، ولكن رد عليه. نعم، قال لم يذكر أنه سمعه من حبيب. والغريب من بعض يعني المشايخ اللي جو يعني كان، لكن السبب العلة هو أنهم يظنون أن إثبات هذا يقتضي التمثيل، وهذا لا. حتى يعني في آخر ما انتهى إليه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه أنه أقر الأمر يعني كما ذكر هنا من أن الضمير يعود إلى الله عز وجل وأنه لا يقتضي التمثيل، يعتمد على نقله. لكن عدوش يسوي بل يوده يعني يجد مطعن في الحديث، مع أن هذا الحديث صححه حسنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والذهبي والحافظ بن حجر في في في فتح الباري وشيخ الإسلام بن تيمية في يعني في في فالله المستعان كل حال. وابن قتيبة أيضا يعني في، وحتى النووي يقول في الحديث الذي رواه مسلم يقول هذا من نصوص الصفات، من نصوص الصفات. نعم، فهو هو الراجع على كل حال، إن يعني لا لا لا الترجيح من حيث العدد ولا من حيث الوصف، كما ذكرت أن الأعمش صفته عالية يعني ما الطعن فيه لا يتم. نعم. قال المعلق: هذا تأويل بعيد جدا. إيه، لأنه يقول على صورته يعود الضمير على آدم. طيب ما أنت أوردته، عفى الله عنا وعنك، أوردته من نصوص الصفات قبل قليل. هو أورده الإمام الخزيمة لأنه من نصوص الصفات، ثم قال إن الضمير يعود على آدم لا يعود على الله، فيقول هذا التأويل بعيد جدا. فالصورة الوارد ذكرها في هذا الحديث وما شابهه لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه، لأنها صفة من صفاته. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: لا تضاف كإضافة خلقه إليه، يعني المضاف إلى الله على نوعين: إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى موصوف. فإضافة الصورة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يقولون ليست من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا معنى كلامه. لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه، فإضافة الخلق إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. أما إضافة المعنى الذي لا يقوم بنفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإضافة الوجه هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى الله عز وجل، لأنها صفة من صفاته، والصفة تقوم بالموصوف. نعم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عددا من الأقوال حول تأويل أحاديث الصورة أثبتها هنا، ثم اختار ما أثبتها هنا ثم اختار ما أراه موافقا للصواب. على كل حال ما ودي تطيل بما أطال به، أريد أن تذكر يعني الخلاصة. وقد في صفحة 91 شيخ. نعم، في صفحة 91 قد نص الإمام أحمد على صحة الحديث. أي، وقد نص الإمام أحمد، هي الثاني ما ذهب إليه ابن قتيبة وإسحاق بن راهوي في صفحة 90، والإمام أحمد بن حنبل وبقية علماء أهل السنة من إثبات ما وصف الله. والله أكبر. من هنا يعني. نعم. هذا الأخ يقول: ما لحق بولاية المرأة إذا كان أبوها وأبيها متوفى لها أولاد؟ أولادها يا أخي أم إخوانها؟ أولادها الأرشد من أولادها يتولى يعني مثلا عقد زواجها ويتولى. نعم، ولكن ينبغي أيضا أن لا تخرج عن رأي رجالها من إخوانها وغيره، لكن لو احتاجت مثلا في العقد للزواج وكذا فيكون الأكبر منهم إذا كان راشدا وليس في ولاية قده وقد بلغ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي النور اسمه، لا أنا قلت اسمه صفة، اسمه صفة، الله نور السماوات، هو نور السماوات والأرض، فاسمه صفة، فصفته النور. والصفات المطلقة قد يشتق منها بعض الأسماء لله عز وجل مثل النور هنا. أي نعم، لكن الاختلاف الذي حصل أنه ما ورد إن الله هو النور هكذا يعني. والقاعدة في الأسماء الحسنى أن تكون يعني واردة، وأن تكون على كل حال إذا وردت في الكتاب والسنة فهي حسنى، لكن من أسماء الصفات إذا كانت الصفة يعني صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قد يعني يشتق منها اسم، كما هو الراجح في اشتقاق اسم الله من الإله، اسم الله من الإله. والله أعلم. قال له كذلك نريد تفصيل العلم علمان، هذا كلام الإمام الطحاوي، العلم علمان، علم موجود وهو علم المعنى، وعلم مفقود وهو علم الكيف. فجحد الموجود تقول ما أعرف المعنى، هذا كفر. وعلم ادعاء المفقود كفر، تقول أنا أعرف كيفية صفة الله، لا هذا كفر. لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فالكيف مجهول كما قال الإمام مالك، العلم الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والذي يكتم العلم لا شك أنه أي نعم لا يكتم، والذي هو لا يكتم ما يعلم، وما لا يعلمه يفوضه إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم صل وسلم. يقول هل لكم أن تعيدوا ذكر القواعد الأربع في إثبات الصفات؟ أنا قلت موقف المسلم من الصفات يأتي من أربع نقاط أو من أربعة وجوه. الوجه الأول أن يثبت الصفة مطلقة، هل هي كمال أو نقص من غير إضافة. الوجه الثاني أن يثبتها مضافة إلى الله عز وجل فيعطيها حقها الذي يليق بجلال الله عز وجل وهو التوحيد، يعني يثبتها أو يثبت معرفتها وتصورها بقدر يمنع وقوع الشركة فيه، وهذا توحيد المعرفة والإثبات، بحيث لا يعلم لله سمي ولا مثيل في هذه الصفة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يعتقد يقينا أن ما أثبته لله من التوحيد في الصفة ليس هو حد صفة الله في الواقع فيما خرج عن معرفته، بل حد صفة الله أعظم من أن يحيط به تصور مخلوق، من أن تحيط به معرفة مخلوق، بل حد صفة الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه. هذا هو الكيف، يعني يقطع الطمع عن معرفة الكيف، يثبت الكيف إثبات وجود لا إثبات معرفة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يعرف الصفة مضافة إلى المخلوق ويعطيها خصائص المخلوق التي تناسب المخلوق. هذه موقف المسلم، سمى حط له عنوان موقف المسلم يعني من الصفات، أن يعرف معنى الصفة مطلقا. وهذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معناه الاستواء معلوم، كيفية استواء الرب جل وعلا مجهولة، لكن معناه من حيث هو مطلق ومن حيث هو مضاف إلى الله عز وجل. ولهذا يقولون استواء يليق بجلاله، استوى نعم استوى، ما نقول استولى، لكن استوى بالمعنى المعروف للاستواء، إنما ليس كما يليق بالمخلوق، لا بل كما يليق بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش ليس مثل استواء المخلوق على المخلوق، ولكنه غني سبحانه وتعالى. فمن توهم أن العرش يقله أو أنه محتاج للعرش ويقله عن حاجة، أو أن السماء تظله في حال النزول، فهو أجهل من حمار أهله، بل الله عز وجل غني عما سوى. العرش وما دونه هي المفتقرة إلى أن يحملها الله عز وجل بقدرته، أي نعم إلى أن يمسكها الله عز وجل بقدرته أن تزول، ولكنه استواء علو خاص بالعرش، استواء يليق بجلال الله يتناسب مع غناه سبحانه وتعالى، لا بل ينزه عن التمثيل، ينزه عن المثال، وينزه عن العيب، وينزه عن النقص الذي يعتري المخلوق في حالة استوائه على المخلوق. المخلوق إذا استوى على الفلك أو استوى على الدابة أو استوى على الكرسي، يعني لفقره لو سقط غرق الفلك سقط المخلوق، لو عثرت الدابة سقط المستوي عليها، لو يعني لفقره نعم. أما الله عز وجل فهو غني، غني بذاته سبحانه وتعالى، أي نعم، لكنه استواء علو خاص بالعرش. أي نعم، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ألا يسأل يقول إنه يعني فيه اشتغل في مؤسسة واختلط فيها أمور ربوية؟ على كل حال أجيبه يعني بما ثبت في القرآن والسنة، فمن جاءه موعظة من الله فانتهى فله ما سلف، له رأس ماله، يحاول أن يتخلص من الربا. أي نعم، يتخلص منه بقدر ما يستطيع، يأخذ هذه الأمور ويخلص ماله، يطهره من الربا، وله رأس ماله، وما زاد على رأس ماله من الربويات يتخلص منها. لا ليس معنى ذلك أن يعيدها إلى البنك أو يعيد، لكن يتخلص منها يعني بوضعها في أمر ليس قربة إلى الله عز وجل، لأن لا يتقرب إلى الله بالربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن يجعلها في مرافق عامة، في مصالح عامة. أين ها؟ أين ها؟ إذا كان أخذ من أناس لا بأس يرجعها لهم، لكن هذا يسأل عن البنوك، يسأل عن الفوائد التي تعطيها البنوك، والبنوك هذه معروف أنها تربح في العادة، ثم هي إذا أعطيتها إياها زدت يعني الطين بلة. أي نعم، وليس فيه يعني ما فيه يعني مصرف أحسن من كونه يأخذه ويتخلص منها بنية التخلص لا بنية القربة، وبهذا أفتى بعض علمائنا. أي نعم، يقول لماذا خص النهي عن ضرب الوجه، علما أن كذلك بعض الصفات اشتركت في اللفظ، يعني مو هو بالقصد الاشتراك فقط، ولكن الوجه له خصائص، الوجه له خصائص، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حينما وصف نفسه بأن له وجه وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام، وحينما جعل لآدم وجه فأشرف ما فيه وجهه، فانضاف إليه ما لم ينضف إلى غيره، ليس مجرد الاشتراك يعني فإذا ضربه يضربه على يده لا بأس، وكذلك في الساق، وليس فيه أي نعم إذا كان مستحقا للضرب. عجيب ما شاء الله اشتقاق الأسئلة هذه، أو يدل على فهم هذا طيب. نعم، لكن نعوذ بالله من الشيطان ووساوس الشيطان، حريص يعني في خاصة في هذا الباب يعني يمد بالوساوس، فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، والذي لا نعرفه نكل علمه إلى الله عز وجل، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ولا نعطل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ما شاء الله، هذه 5 أسئلة وجريدة، هذه متى؟ هذه يحتاج لها يا أخي خصص لي 3 ساعات، يلا أجاوب عليها في الامتحان، 4 أسئلة وخصص لها ساعتين. على كل حال هذا لا أستطيع، وبقرأ السؤال ولا يجاب عليه، أخشى أن يكون فيه تعلق الشبهة ولا يحصل جواب. يقول حجيت قبل 10 سنوات ولم أطف طواف الوداع، فما الحكم؟ اذبح فدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اذبح فدية، يعني طواف الوداع واجب، وإذا تركت واجبا تجبره بدم. اي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.